بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. قال: فإن أبرأت المرأة زوجها من صداقها عليه، أو أبرأ الغريم غريمه من دينه، ففي روايتان. يعني معلوم بأن المرأة لها صداق، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. الله سبحانه وتعالى سماها صدقة كما في كتابه العزيز. وهذا المهر الذي يقدم إلى المرأة قد يكون معجلا وربما يكون مؤجلا، فإذا أجل هل فيه زكاة؟ هذا هو الذي يريد المؤلف أن يذكره، وكذلك الحال بالنسبة للدين. قال: إحداهما على المبرئ زكاة ما مضى، لأنه تصرف فيه أشبه ما لو أحال به أو قبضه، والثانية زكاته على المدين، لأنه ملك ما ملك عليه قبل قبضه منه، فكأنه لم يزل ملكه عنه. وهناك أيضا قول ثالث للعلماء بأنه لا زكاة في ذلك، فالذين قالوا بأن الزكاة على المبري قالوا لأن المال أصله له وهو المسؤول عن زكاته، والذين قالوا على المبرى أي المعفي من الدين قالوا ما على المحسنين من سبيل، فإن الذي عفى إنما عفى عن أصل المال فلا يطالب أيضا بأداء زكاته. وهناك فريق من العلماء قالوا بأنه لا زكاة في ذلك، فهو الآن قد انتقل من صاحبه الأول بأن تنازل عن ذلك وانتقل إلى الثاني، فالزكاة في ذلك تسقط ولا تجب. قال: ويحتمل ألا تجب الزكاة على واحد منهما، لأن المبرئ لم يقبض شيئا. قال: ولا تجب الزكاة على رب الدين قبل قبضه، والمدين لم يملك شيئا، لأن من أسقط عنه شيئا لم يملكه بذلك. ولا تجب الزكاة على رب الدين قبل قبضه، يعني نفر تكلمنا عنها أعتقد. والمدين لم يملك شيئا، لأن من أسقط عنه شيئا لم يملكه بذلك. قال: فأما ما سقط من الصداق قبل قبضه بطلاق الزوج فلا زكاة فيه، لأنها لم تقبضه. هذا ليس فيه خلاف بين العلماء. نعم. ولم يسقط بتصرفها فيه بخلاف التي قبلها. قال: وإن سقط لفسخها النكاح احتمل أن يكون كذلك، لأنها لم تتصرف فيه، واحتمل أن يكون كالموهوب، لأن سقوطه بسبب من جهتها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الشرط الرابع الغنى. يعني من شروط وجوب الزكاة أيضا إلى جانب ما مر الإسلام، لأن الزكاة إنما تجب على مسلم، ومر بنا الشرط الثاني أنها تجب على الحر، وقد تكلمنا أيضا عن العبد وعما يتعلق أيضا بالمكاتب وما ذكر المؤلف من ذلك أيضا. ثم نأتي إلى الشرط الثالث، ويبقى الرابع. الشرط الثالث هو الغنى، لأن الزكاة لا تجب إلا على من ملك النصاب، أما من لا يملك نصابا فلا زكاة عليه، ويسمى مالك النصاب غنيا. ليس شرطا يقول الذي يملك النصاب لا يملك إلا أدناه، قد يملك أدناه وربما يملك أضعافا مضاعفة مما يتعلق بالنصاب، ولكن معلوم بأنه بالنسبة للنقدين الأمر لا يختلف، ارتفع أو زاد فإن في ذلك إنما هو ربع العشر. وبالنسبة لبهيمة الأنعام سيأتي الكلام عنها، وكذلك الحال بالنسبة للزروع والثمار. إذن الشرط الثالث الغنى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا إلى اليمن وقال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ثم ذكر له الصلاة، ثم قال: وأخبرهم بأن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد أو فترد في فقرائهم. إذن الزكاة تؤخذ ممن؟ من الغني. هذا دليل على أن الزكاة من شروطها أن تكون واجبة على الغني. وأيضا من الأدلة في ذلك وهي كثيرة: لا صدقة إلا عن ظهر غنى، على حديث أورده البخاري تعليقا وأشار إليه وجاء به بلفظ آخر لكن ليس بهذا اللفظ، جاء به بهذا اللفظ جعله عنوانا لمبحث لا صدقة في مال إلا عن ظهر غنى. وكذلك وهذا الحديث يعني جاء في مسند الإمام أحمد وغيره. وجاءت أيضا أدلة أخرى إنما الصدقة عن ظهر غنى، فجاءت بعدة عبارات. إذن من هنا قال العلماء بأن الزكاة إنما تجب على الغني، فعدوا الغنى شرطا من شروط وجوب الزكاة. قال الغنى بدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، متفق عليه. قال ولأن الزكاة تجب، لكن هذا بعد إسلامهم أيها الأخوة لننتبه، يعني قد يسأل سائل فيقول وذهب إلى أهل كتاب فكيف تؤخذ الزكاة وترد وأنتم تقولون بأن الزكاة لا تجب على غير مسلم. هو أولا بدأهم بالشهادة أن لا إله إلا الله وأخبره بأنهم إذا آمنوا وقروا بالشهادتين ينقلهم إلى الركن الثاني وهي الصلاة، أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإذا أيضا التزموا وأدوا ذلك نقلهم إلى الركن الثالث ألا وهي الزكاة. فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة، والزكاة تطلق على الصدقة لأن الله تعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، أي أن الصدقة تطلق على الصدقة الواجبة التي هي الزكاة وعلى صدقة التطوع وعلى صدقة الفطر، لكن صدقة الفطر تخير فيقال صدقة الفطر. وأما بالنسبة للصدقة الواجبة والتطوع وهي تطلق لكنها تعلم عن طريق القرينة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، المراد بها إنما هي الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إنما المراد بذلك الزكاة. وأما ما جاء من أحاديث كثيرة في الحظ على الصدقة وغيرها فهي جاءت في صدقة التطوع، والصدقة برهان المراد بها صدقة التطوع. والمؤلف رحمه الله تعالى سيتناول أيضا في هذا الكتاب إلى جانب الزكاة صدقة التطوع وكذلك صدقة الفطر. قال ولأن الزكاة تجب مواساة للفقراء فوجب أن يعتبر الغنى ليتمكن من المواساة، لأن الفقير لا يواسي الفقير بالنسبة للمال، نعم يواسيه بأن يخفف عنه في القول، ولكن القول قد لا، القول لا يؤثر تأثير المال فيما يحتاج إليه للمال، فالذي تنزل به كربة أو مصيبة أو عسر فهذا يحتاج إلى من يعينه في ماله، إلى من يعينه في ماله. لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم من أجود الناس، وكان أجود من الريح، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان عليه الصلاة والسلام إذا قدم صدقة عليه الصلاة والسلام يفرح بها أكثر من المتلقي، يعني فرحه عليه الصلاة والسلام بما كان يقدمه من الصدقات كان أكثر فرحا وسرورا ممن يتلقى الصدقة. وأنتم تعلمون بأن الذي يتلقى الصدقة إنما يتلقاها عن عسر وعن حاجة، فكيف يكون فرحه وقد زال ما كان فيه من كرب وعسر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشد فرحا وسرورا من صاحب ذلك الصدقة الذي يأخذها، وهذا من جوده عليه الصلاة والسلام. ولذلك ترون بأنه لم يخلف درهما ولا دينارا، وإنما خلف لنا تلكم التركة العظيمة، تركة محمد بن عبد الله، التي ندرسها ونتناولها شرعا من عدة جوانب، تفسيرا وحديثا وفقها وعقيدة إلى غير ذلك. إذن هذا هو الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والغنى المعتبر ملك نصاب خال عن دين. سيأتي الكلام في النصاب وتقديره في هذا الزمن، فلا نريد أن نتعدى يعني نكرر الكلام. نعم. قال فلا يجب على من لا يملك نصابا، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود صدقة، وليس فيما دون 5 أواق صدقة، متفق عليه. هذا حديث متفق عليه، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة ولا فيما دون 5 ذود صدقة، ويجوز كما قرأ القارئ في 5 ذود صدقة، وأيضا في 5 أواق صدقة. هذه هي التي ماذا تجب بها الزكاة. ليس فيما دون خمسة أوسق. ما هو الوسق؟ الوسق إنما هو مقدار، والوسق 60 صاعا، فإذا ضربته بخمسة بلغ 300 صاع. إذن الزكاة في الثمار والزروع تجب إذا بلغت 300 صاع، ولا فيما دون خمس أو خمس ذودا صدقة. والمراد بالذود إنما هي الإبل، يعني تحل محل أن يقال نوق أو أن يقال جمال أو أن يقال أبعر، كل ذلك يحل محله. فالذود ما بين 3 إلى 10 أو ما بين 3 إلى 9. والمراد هنا أنها أي الإبل إذا بلغت 5 ففيها شاة، لا يجب فيها ماذا؟ لا يجب فيها شيء من الإبل، لأن لو كان فيها من الإبل لتضرر صاحبها. لكن متى يبدأ النصاب فيها؟ إذا بلغت 25، ففي 25 إنما فيها بنت لبون، أما بنت مخاض، أما قبل ذلك فلا. إذن فيها شاة. كذلك أيضا وليس فيما دون 5 أوهات صدقة. الوقية كم مقدارها؟ 40 درهما، فإذا ضربتها بخمسة بلغت 200 درهم. إذن الزكاة في الدراهم تجب في 200 درهم، وهي ما بين 56 ريالا، وهذا إن شاء الله سنتناوله عندما نأتي إلى زكاة النقدين. ما ذكر المؤلف زكاة الذهب، هذه ورد فيها الإجماع على أنها لا تجب في أقل من 20 مثقالا، وورد أيضا في ذلك حديث. إذن عرفنا من هذا أن هذا ما تجب فيه الزكاة، إنما زكاة النقدين تجب إذا بلغ النصاب 200 درهم، وفي الذهب إذا بلغ 20 مثقالا. بالنسبة للزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة التي هي الحبوب، وكذلك العنب الكرم، وكذلك أيضا وهناك خلاف في الزيتون والعسل سيأتي الكلام فيه أيضا، فهذه تجب فيها الزكاة بالنسبة للحبوب في 300 صاع، وبالنسبة للإبل إذا وصلت 5 ففيها شاه. أما الغنم فلا تجب الزكاة قبل 40، والبقر لا تجب قبل 30. وقد عقد المصلف رحمه الله تعالى لكل باب من هذه الأنواع عقد لها بابا مستقلا، سنأخذه إن شاء الله في موضعه. قال رحمه الله: ومن ملك نصابا وعليه دين يستغرقه أو ينقصه فلا زكاة فيه. يعني مراده من ملك نصابا وعليه دين يستغرقه، يعني مثلا ملك 200 درهم وعليه دين 200 درهم، ففي هذه الحالة تقابلت فيقول ليس عليه شيء. أو ينقصه، يعني يملك 200 درهم وعليه دين 50 درهما، نزلت 200 إلى 150، لا زكاة في ذلك لأنها نقصت عن النصاب. وهذا هو رأي جماهير العلماء. أما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فإنه يخالف الأئمة 3، ويرى بأن الزكاة في هذه الحالة تجب، وأنه لأن الذي وجبت عليه الزكاة وفر فيها الشروط، فهو حر وهو مسلم وقد ملك نصابا ولا أثر للدين عنده، لأنه لا يرى فرقا بين أن يكون الذي وجبت عليه الزكاة عليه دين ولا. أما الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد فإنهم يرون أنه إذا استغرق الدين المال أي النصاب أو نقص به عن النصاب فإن الزكاة بذلك لا تجب، لأنه حقيقة لو سدد الدين، يعني نحن ننظر مذهب الجمهور أقرب إلى روح الشريعة، لأنه لو دفع 200 درهم ما بقي عنده شيء، ولو دفع بعضها لنازلت عن القدر فلا يجب عليه. يعني ولكن الإمام الشافعي يرى أن الدين منفصل، وأن الزكاة أن ما عنده من المبلغ بلغ 200 درهم فغلب مراعاة جانب الفقراء. قال: فلا زكاة فيه إن كان من الأموال الباطنة وهي النابض وعروض التجارة رواية واحدة. إذن هناك نوعان من المال: أموال باطنة وأموال ظاهرة. فما هو النابض؟ هي الأثمان والتي يسمونها الجواهر. ما هي الجواهر؟ التي تسمى بالعين وتسمى بالنقدين، التي هي الذهب والفضة، وهي التي يقولون يعني هي محل ماذا؟ اهتمام الناس وعنايتهم بها. فأنتم تعلمون يعني جري الناس في الغالب وراء ماذا؟ الدراهم والدنانير التي هي الذهب والفضة. إذن النهض ما معنى نهض؟ يعني نض المال بمعنى سبك، غير نهض يعني يبقى ماذا؟ سبائك. نبض المال بمعنى أنه أصبح دراهم مختومة مطبوعة. إذن المال الذي نبض يعني حول إلى عين إلى عملة، هذا يسمى، ومثله أيضا عروض التجارة. قالوا هذا مال غير ظاهر. ما معنى غير ظاهر؟ لأنه لا يشاهد. الإنسان عنده مال لا تستطيع أن تعرف كم عنده من المبلغ إلا إذا ظهره، وكذلك عروض التجارة لا تستطيع أن تقدرها. لكي تقدر تحتاج إلى وقت وإلى معرفة بأسعارها وإلى تدقيق ذلك. فهذا سموه ماذا؟ سموه مالا باطنا. ما معنى باطن؟ يعني غير ظاهر. وسيأتي الكلام عن المال الظاهر، وهو الصنفان الآخران التي هي السائمة، لأنك تشاهدها، ترى الغنم والبقرة والإبل أمامك، وكذلك أيضا ترى الثمار، ترى ماذا؟ الرطبة، وكذلك أيضا العنب معلق في الأشجار، وترى أيضا الحب في سنبلي، فهو مبسوط أمامك واضح. نعم. قال رحمه الله: لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه قال بمحضر. لأن عثمان بن عفان لماذا يعني تنون؟ لأن عثمان بن عفان أبدع عفان نعم. لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه قال بمحضر. لكن على الإضافة يجوز أن تنون. نعم. قال رضي الله عنه وأرضاه قال بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم. ولذلك قال أحد التابعين: هو لا يعني إلا شهر رمضان. يعني هذا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يحرصون أن يخرجوا زكواتهم في شهر رمضان، لأن رمضان أيضا شهر فضيلة، وهو أيضا أحد أركان الإسلام، والناس بحاجة في ذاك الشهر، تعلمون الفقراء بحاجة. ولذلك ترون ما يعقب رمضان صدقة الفطر التي فيها تيسير وتخفيف على الفقراء، يعني التي هي طهرة للصائم، وفي نفس الوقت أيضا فيها تيسير وتخفيف على الفقراء. فعثمان رضي الله تعالى عنه خطب الناس وبين لهم بأن من كان عليه دين فعليه أن ينتهي، يصفي ديونه، فإذا ما بقيت ماله يزكيها، لأن هذا الشهر إنما هو الشهر الذي اعتادوا، وليس واجبا، الذي اعتادوا أن يخرجوا فيه الزكاة. قال بعض التابعين إنما أراد، وهم أعلموا بغيرهم لأنهم أدركوا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، قالوا إنما قصد عثمان رضي الله تعالى عنه شهر رمضان. أو قال أحدهم كإبراهيم النخعي: لا أراه إلا يعني شهر رمضان. قال: رواه أبو عبيد رحمه الله في الأموال ولم ينكر، فكان إجماعا. وأيضا رواه الإمام مالك في موطئه. نعم، وهو أثر صحيح. قال: إذا رأينا هنا الآن النوع الأول هي الأموال الباطنة، وجمهور العلماء قالوا بأنها لا تزكى، ولم يخالف في ذلك إلا الشافعي. الآن سننتقل إلى الأموال الظاهرة التي ترى تشاهد. قال: ولأنه لا يستغنى به ولا تجب الصدقة إلا عن ظهر غنى. وإن كان من الأموال الظاهرة وهي المواشي والزروع والثمار ففيه ثلاث روايات. وهي المواشي هذا قسم، والقسم الثاني الثمار والزروع قسم واحد، يعني ليست الثمار قسم وحدها والزروع قسم، لا، هي شيء واحد. فالثمار كما هو معلوم مثل ماذا؟ الرطب، التمر، وكذلك أيضا العنب، والزروع الحبوب بجميع أنواعها مما تكون فيه الزكاة. قال: ففيه ثلاث روايات إحداهن. ففيه ثلاث روايات عن الإمام أحمد، يعني الأموال الله الباطنة كما رأيتم فيها رواية واحدة، ووافق الإمام أحمد فيها جمهور العلماء. الأموال الظاهرة فيها ثلاث روايات، رواية وافقه فيها الجمهور، وروايتين أو رواية انفرد بها، ورواية أيضا وجد من وافقه فيها. إحداهن لا تجب فيها الزكاة لذلك، والثانية فيها الزكاة، وهي التي أي الثانية ووافقه فيها جماهير العلماء الأئمة الثلاثة ما عدا أبا حنيفة، فإنه فصل القول في ذلك، خص ذلك بما يتعلق بالثمار والزروع. إذن رأينا من هذا أن الأموال الظاهرة إنما هي تختلف عن الباطنة عند الفقهاء، فيها ثلاثة أقوال في المذهب أو روايات. الرواية الأولى ليس فيها شيء، الرواية الثانية تجب فيها الزكاة، ووافق الإمام أحمد في ذلك الإمامان مالك والشافعي قولا واحدا، وهو من حيث الجملة أيضا قول الإمام أبي حنيفة. إذن هذا هو قول الجمهور، الرواية الوسط حسب إيراد المؤلف. قال: والثانية فيها الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث سعاته فيأخذون الزكاة من أولا. نحن الآن يعني نريد أن نعرف ما معنى أموال ظاهرة وأموال باطنة. أموال باطنة بمعنى لا تشاهد، أموال ظاهرة أنها ظاهرة ترى. لماذا سميت ظاهرة؟ قالوا لظهورها ولتعلق الفقراء بها، لتعلق نفوس الفقراء فيها. فالفقير عندما يرى الغنم، يرى الماشية، أو يرى ماذا أيضا الثمار والزروع، تتعلق نفسه بها. ولذلك عندما تكلم العلماء عن قاعدة فيما يجوز الأكل فيه من الأموال قسموها إلى قسمين. القسم الأول قالوا ما تتوق إليه النفوس وتميل إليه وتتعلق به، وقيدوا ذلك بمثل ماذا؟ الرطب وكذلك العنب. قالوا النفوس دائما تهفو إلى هذا الشيء وتتعلق به، ولذلك إذا رأى الإنسان ماذا عناقيد العنب متدلية، أو رأى الرطب كذلك، نفسه تميل إليه وتشتاق إليه. ولذلك قالوا يجوز أن يؤكل من أموال الزكاة، يجوز أن يأكل منها ماذا؟ صاحب المال، وكذلك يعطي ضيفانه ويعطي أهله ومن يمر يأكل منها. أما الزروع فقيدوها، قالوا لا يجوز أن يؤكل منها إلا فريك، يعني ما تأخذه وتفرك. لماذا؟ لأن الزروع لا ينظر إليها ويتعلق بها إلا الجائع، لكن ما يتعلق بالرطب وكذلك العنب فهذه من الثمار التي تميل إليها النفوس وتتعلق بها. إذن هنا ترون أموال باطنة وأموال ظاهرة. قالوا فالظاهرة ينظر إليها الفقراء فتتعلق نفوسهم بها وتهفو إليها، ولذلك كان يرسل يشرع أن يرسل فيها ساع، يعني يرسل السعاء. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل السعاء، كان يرسل من يخرص الثمار، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، مراعاة لمثل من ذكرنا من ماذا؟ أهل الإنسان، ضيفانه، من يمر ببستانه، إلى غير ذلك. إذن هذا هناك فرق بينهم، الفرق ما هو؟ أن هذه ظاهرة، أن الفقراء يتعلقون بها، نفوسهم تميل إليها، ينتظرون نصيبهم من هذه الأموال، ولذلك كان يرسل فيها السعاة خلافا للأموال الباطنة. قال: والثانية فيها الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث سعاته فيأخذون الزكاة من رؤوس الأموال الظاهرة. وكذلك كان الخلفاء، وكان الخلفاء من بعده، وليس الخلفاء فقط الأربعة، بل كان الخلفاء خلال عصور، يعني كانوا يرسلون. وأنتم تعلمون من أين كانت تأتي الأموال، هي تأتي إما ماذا؟ من الغنائم التي تكون في الحرب، أو تأتي من أموال الزكاة فيرسلون. وتذكرون قصة أبي بكر عندما حارب المرتدين وكلامه الذي ورد في ذلك، وما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه. إذن هذه الزكوات كانت تأتي إلى بيت المال فترد بعد ذلك في ماذا؟ في الفقراء. قال: فيأخذون الزكاة من رؤوس الأموال الظاهرة من غير سؤال عن دين صاحبه بخلاف الباطن. يعني جعلوا هذا حجة دليل على أن الأموال الظاهرة يؤخذ منها، يعني تؤخذ فيها الزكاة. لماذا؟ قالوا لأنه ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أرسل السعاة يأمرهم أن يسألوا هل على صاحب هذه السائمة الغنم أو البقر أو الإبل عليه دين أو لا. قالوا فترك ذلك دليل على عدم السؤال، وإذا لم يحصل السؤال يتبين الفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة. وذلكم الفرق إنما هو أن الأموال الظاهرة إنما لا يؤثر فيها الدين بخلاف الأموال الباطنة. قال: الثالثة أن ما استدانه على زرعه لمؤونته حسبه، وما استدان لأهله لم يحسبه. يعني أن ما استدان للزروع، قالوا هذا ماذا يحسبه لأنه في مصلحة الزرع وما استدان لأهله. لا هذه الرواية الثالثة وقال بها قليل من العلماء. أعدها مرة أخرى. الثالثة أن ما استدانه على زرعه لمؤونته حسبه، وما استدان لأهله لم يحسبه لأنه ليس من مؤونة الزرع فلا يحسبه على الفقراء. قال فإن كان له مالان من جنسين وعليه دين يقابل أحدهما جعله في مقابلة ما يقضي منه. ما معنى كان له مال من جنسين؟ يعني يكون له مال من الإبل ومال من النقدين. يعني نفرض أن عنده 10 من الإبل وعنده 100 درهم. 10 من الإبل هي لم تصل إلى الحد الذي يجب فيه شيء من الإبل، لكن يجب فيها شاتان، لأن في 5 شاة وفي 10 شاتان، ولكن عليه دين 10 من الإبل. يعني عنده 10 من الإبل وعليه يقابلها 10 من الإبل وعنده 100 درهم، فنقول 10 يقابلها 10 فتتساقطان مقابل الدين، ويزكي بعد ذلك 200 درهم فيها ربع العشر. يعني قال وعليه دين يقابل أحدهما. قال فإن كان له مالان من جنسين وعليه دين يقابل أحدهما جعله في مقابله ما يقضي عنه، وإن كان من جنس عرفتم في مقابله، لأن عليه دين عنده إبل وعنده نقد دراهم، والدين الذي عليه إبل، فالذي يقابل الإبل التي عنده إبل، فنجعل هذا مقابل هذا ونترك النقد. ماذا؟ ومع ذلك العلماء يقيدون هذه العبارة فيما إذا كان الذي عليه إنما هو مقابل دية، فالدية يؤخذ فيها الإبل. ما ندخل في هذه التفصيلات التي ربما تزيد الموضوع يعني، ولكن نحن نبين ما يذكره المؤلف. إذا عليه دين مثلا إبل أو غنم وعنده ما يقابله، نقول هذه مقابلة هذه، ثم يطالب بعد ذلك بما عنده من النقد فيخرج زكاته. هذا هو المراد من جنسين مختلفين. قال وإن كان من جنس جعله في مقابله، ما الحظ للمساكين في جعله في مقابلته تحت؟ يعني ينظر هل الأصلح للفقراء أن تخرج أن يكون الدين مقابل ماذا؟ السائمة، أو يكون ماذا الأصلح هو في مقابل ماذا؟ النقد. ربما الذي يأتي من النقد قليل، بينما لو أخذ الفقير شاه والفقراء شاه كان فيها خيرا أكبر، فيراعى في هذه الحالة جانب الفقير. يعني هنا تساوى الأمر، فنراعي جانب من؟ الفقير، لأن جانب الفقير أضعف. لكن ليس معنى هذا أن يضار الغني، لا، فهو لا يضار الغني ولا يضر أيضا الفقير دائما، ولكن عندما يستوي الأمران يراعى جانب الأضعف، ومن هو الأضعف؟ إنما هو الفقير. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتجب الزكاة في مال الصبي. قلت لكم الزكاة تحتاج إلى انتباه. نعم. قال وتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون. تعلمون أيها الأخوة بأن الصبي والمجنون مما رفع عنهما القلم، فالصبي يعني الذي لم يبلغ لا تجب عليه الزكاة، لا تجب عليه الصلاة، رفع القلم عن 3. وكذلك المجنون تسقط عنه الصلاة لأنه غير مكلف وهذا غير مكلف، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. فأنت لو أوجبت عليهما الصلاة لوضعت القلم عليهما، وقد خالفت بذلك ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر برفع القلم عنهما أي التكليف. إذن هما لا يكلفان. ننتقل إلى الزكاة. الزكاة تختلف أيها الإخوة عن الصلاة، لأن الصلاة عبادة بدنية، والزكاة إنما هي عبادة مالية، فالعبادة المالية يؤديها غيره عنها. أما الصلاة لا يجوز لأحد أن يصلي عن أحد، ليس كذلك؟ هل يمكن أن يأتي شخص فيصلي عن آخر يقول: يا فلان صلي عني، لكن قد يوكله فيقول: زك عني. إذن فرق بينه. الصلاة عبادة بدنية تؤدى بماذا؟ والحج عبادة جمعت بين الأمرين، فجاز أن يوكل فيها وأن ينوب فيها. إذن رأينا من هنا أن الصبي جماهير العلماء وكذلك المجنون قالوا تجب عليهما الزكاة في مالهما، لأن المال لا يتعلق بأمر التكليف، وإنما يتولى ذلك بالنسبة للصغير وبالنسبة للمجنون، وصيه للمجنون وصيهما أي ولي يقوم بشؤونهما. هذا هو رأي جماهير العلماء. ولكن أثر عن عبد الله بن مسعود الصحابي الذي تعرفونه، الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، وعن الإمامين الأوزاعي والثوري. نحن نعرف دائما الأئمة الأربعة الذي هو أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، الإمامان الثوري والأوزاعي لا يقلان عنهما، يعني درجة هذين الإمامين لا تقل عن الأئمة الأربعة. ولكن الأئمة الأربعة يسر الله لهم تلاميذ مخلصين جمعوا علمهما وخدموه، فظهر شأن الأئمة الأربعة. أما أولئك فتجد أن فقههم منثور موزع في كتب الحديث، شروح الحديث وفي كتب الفقه. إذن ابن مسعود ومعه ماذا؟ الأوزاعي والثوري، قال تجب في مالهما الزكاة، لكن لا تخرج حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون. فإذا بلغ الصبي قيل له إن الزكاة واجبة في مالك، فإن شاء أخرج وأدى ما عليه، وإن لم يشاء يخرج. وكذلك الحال بالنسبة للمجنون. إذا لا خلاف بين العلماء في وجوبها في المال، فالكل متفقون أن الزكاة تجب في مال الصبي وكذلك المجنون، لكن الخلاف بين من ذكرنا إنما هو متعلق لماذا؟ بطريقة الإخراج. هؤلاء يقولون تخرج وهو صبي وذاك مجنون، لأنها حق للفقراء لا ينبغي أن تؤخر ولا ينبغي أن يضيع حقهما. أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول لا تجب عليهم الزكاة إلا في الزروع والثمار، فإن فيها العشر. إذن أبو حنيفة فصل القول في ذلك، ولكن الراجح هو رأي جمهور العلماء الذين قالوا بوجوب الزكاة في مال الصبي ومال المجنون. ولذلك كان رسول الله يأمر أن ماذا؟ أن يتجر في مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة. فلو لم تكن الزكاة واجبة فيه لما علل رسول صلى الله عليه وسلم العمل فيه خشية أن تأكله الصدقات، والصدقات التي تأكل إنما هي الزكاة لأنها متعينة. قال وتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ابتغوا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الزكاة، كي لا تأكلها الزكاة، تجروا في مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة، والمهم في كلاهما الزكاة. إذا رأيتم هذا الحديث حجة للذين قالوا بوجوب الزكاة في مال الصبي ومال المجنون. قال هو رأي جماهير العلماء. نعم. قال أخرجه الترمذي رحمه الله وفي إسناده مقال، وروي موقوفا على عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولأن الزكاة تجب مواساة وهما من أهلها، ولهذا تجب عليهما. ترون أيها الإخوة بأن المؤلف وغيره من الفقهاء يكرر كلمة مواساة، والمواساة دائما إذا وردت يقصد بها الفقراء، يقصد بها مواساة الفقراء. ومواساة الفقراء لا يختلف الحال فيها بين مال العاقل وبين مال المجنون، بين مال الكبير وبين مال الصغير، فهذا مال تجب فيه الزكاة فتؤدى لأهلها. قال ولأن الزكاة تجب مواساة وهما من أهلها، ولهذا تجب عليهما نفقة القريب، يعني وهو ممن له أن يواسي الفقراء. وقال ولهذا تجب عليهما نفقة القريب ويعتق عليهما ذو الرحم. وهذه مسألة أيضا فيها خلاف كثير في مال اليتيم ومال المجنون بالنسبة للوصي، والتفريق بين وصي الأب وبين أن يكون الوصي من قبل القاضي أو أن يكون هو القاضي وأمين القاضي. هذه مسألة مهمة جدا يتكلم فيها العلماء ويدققون. لماذا؟ لأن الصغير غير مكلف وليس له السلطة على نفسه، والمجنون أشد حالا منه. ولذلك تجد أن العلماء يشددون، هل للولي أن يأكل على الوصي أن يأكل من مال اليتيم؟ من العلماء من قال إذا كان وصي الأب فله أن يأكل، لأن الأب ماذا؟ ولايته على الإبن ولاية عامة، فهو وماله لأبيه. ومنهم من قال إن كانت له حاجة يأكل، وإن لم تكن هناك حاجة فلا يأكل. ومنهم من قال إن كانت له حاجة يأكل، ولكن هل يردها إذا أيسر أو لا يرد؟ فيه كلام كثير في هذه المسألة وفروع، ليس هذا حقيقة هو محلها، ولكن محلها ما أدري هل سيذكرها المؤلف أو لا. نعم. قال ويعتق عليهما ذو الرحم وتخرج عنهما زكاة الفطر والعشر فأشبه البالغ العاقل. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. يعني المؤلف كما ترون استدل بالمنقول وبالمعقول، يعني المنقول الذي هو الحديث وأثر عمر ما نقل عن عمر، وبالمعقول تلكم التعليلات التي جاء بها لأنه يعتق عليهما وتجب عليهما النفقة بالنسبة لمن تكون نفقته عليهما. ولذلك قالوا لو كان الوصي عليه هي الأم فإنها لا تأكل على أنها وصية، ولكن تأكل على لأنها أم له من ناحية حقها في ذلك المال، أي وجوب نفقتها على ابنها الصغير أو الميت. قال رحمه الله فصل. ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء. ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، ما معنى إمكان الأداء؟ يعني أن يؤديها، لأنه قد لا يستطيع أن يؤديها لوجود حائل، لوجود مانع، والمثل ليست محل خلاف. مثل الشافعي يوافقون الحنابلة في قول ويخالفونه في قول آخر، وفي القول الآخر معهم مالك. نعم، يعني المسألة انقسم فيها العلماء قسمين، منهم من يشترط إمكان الأداء، ومنهم من يقول لأن إمكان الأداء ليس شرطا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. طيب، ما وجه الدلالة من الحديث؟ نرجع إلى العبارة مرة أخرى حتى يكون معنا الإخوة، تقراها من أول. ولا زكاة، قال ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء. لاحظوا، لا يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء، قد لا تستطيع أن تؤديها لوجود مانع، بمعنى أن يموت صاحبها ويحصل له حائل أو غير ذلك، فلا يشترط إمكان الأداء. ما الدليل؟ ماذا؟ لا زكاة في مال حتى يحول عليها، لا نافية، وزكاة نكرة في سياق النفي، حتى يحول عليه الحول، وهنا لم يقيده بإمكان الأداء وغيره، وإنما ذكر فقط حولان الحول. لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، الزكاة في المال إذا حال عليه الحول. إذن هنا قيد وجوب الزكاة بوجود الحول، ولم يذكر إمكان الأداء وعدمه. قالوا والأصل عدمه، ولو كان إمكان الأداء شرطا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لكنه لم يذكره، فدل على أنه ليس شرطا. قال يدل بمفهومه على وجوبها فيه. قال يدل بمفهومه، لأنه ليس منطوقا، لأن الحديث ليس فيه بأن إمكان الأداء ليس شرطا، ولكن هو مفهوم من الحديث، يعني ليس لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، فقط تستنبط من الحديث أو تشم من أنه لم يعرض لإمكان الأداء. والآخرون يقولون لا، الحديث لم يتكلم عن إمكان الأداء وعدمه، وإنما تكلم على أن الحول شرط في ذلك، والحول أيضا قالوا ليس شرطا في كل الزكوات، الحول إنما هو شرط في ثلاثة أنواع من الزكاة، في النقدين، وكذلك في عروض التجارة، وكذلك في السائمة، لكن بالنسبة للزروع والثمار ليس حولان الحول شرطا فيها، وإنما هو ماذا؟ الشرط بالنسبة للثمار وكذلك الزروع هو ماذا؟ أنها أن تستوي، أن تحمار أو تصفر، يعني معنى ذلك أنها تكون قد بلغت نضجها، هذا هو المراد. قال يدل بمفهومه على وجوبها فيه عند تمام الحول، ولأنه لو أتلف النصاب بعد الحول ضمنها، ولو لم تجب لم يلزمه ضمانها كقبل الحول. ولكن هذا الكلام أيضا غير مسلم عند الآخرين، تعيد العبارة مرة أخرى. قال ولأنه لو أتلف النصاب بعد الحول ضمنها، هذا ليس أيضا محل اتفاق بين العلماء، فإن من العلماء من يرى أنه لو تلف النصاب لا تجب عليه الزكاة، كما سيأتي في المسألة التي بعدها سنبين فيها. قال ولو لم تجب لم يلزمه ضمانها كقبل الحول. قال فإن تلف النصاب بعد الحول، الآن انتقل، يعني ذكره ضمنا ثم الآن صرح به، ولو تلف النصاب، نعم، فإن تلف النصاب بعد الحول لم تسقط الزكاة سواء فرط أو لم يفرط. هذا فيه قال جماعة من العلماء لا تسقط الزكاة، نعم، لأنه مال وجب في الذمة فلم يسقط بتلف النصاب كالدين. قال وروى عنه التميمي وابن المنذر، رأيتم الرأي الأول أعده. قال فإن تلف النصاب بعد الحول لم تسقط الزكاة، هذا من مفردات المذهب ما عدا قلة من العلماء، نعم، سواء فرط أو لم يفرط، لأنه مال وجب في الذمة فلم يسقط بتلف النصاب كالدين. قال وروى عنه التميمي وابن المنذر أنه أي وروى التميمي من الحنابلة وابن المنذر الإمام المعروف صاحب الإجماع وصاحب الكتب المعروفة الأوسط وكذلك الإشراف، روى أيضا هو ممن ينقل آراء العلماء وكثيرا ما ينقل مذهب الإمام أحمد. نعم. قال أنه إن تلف قبل التمكن، وروى التميمي وابن المنذر أنه إن تلف قبل التمكن، يعني النصاب، إن تلف النصاب قبل التمكن يعني من أدائه، يعني من صرفه لأصحابه، نعم، سقطت الزكاة. وهذا هو قول جماهير العلماء، لأنها يعني لا تجب، لا تستعجل، يعني لا تجب عليه الزكاة. إذا رأينا المثل الأول أنها تجب، الثاني أنها لا تجب. بماذا؟ بتلف المال. هذا القول الذي هو ذقله عن الإمام أحمد التميم وابن المنذر هو الذي أيضا مال إليه الحنابلة، يعني أصحاب الإمام أحمد يميلون إلى الثاني، وهذا هو قول جماهير العلماء. قالوا لأن هذا نصاب تلف ولم يفرق فيه، فكيف يؤاخذ به؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال وروى عنه التميمي وابن المنذر أنه إن تلف قبل التمكن سقطت الزكاة، لأنها عبادة تتعلق بالمال فتسقط بتلفه قبل إمكان الأداء كالحج، لأنها عبادة تتعلق بالمال فسقطت بتلفه كالحج. إذن هذا دليل لأنه أولا هنا ليس مفرطا، هو أمر خارج عن إرادته، فهو لم يتسبب في ذلك. نعم، لو أنه تصرف تصرفا يسقط الزكاة يعامل بنقيض قصده، لكن المال تلف فماذا يفعل؟ نعم. قال ولأنه حق تعلق بالعين فسقط بتلفها من غير تفريط كالوديعة والجاني. قال فإن تلف بعض النصاب قبل التمكن سقط من الزكاة بقدره، وإن تلف الزائد عن النصاب لم يسقط شيئا. يعني رأيتم في هذه المسألة أن العلماء انقسموا إلى قسمين، فمن العلماء من يقول بأن الزكاة لا تسقط، وأنه ما دام قد حال عليه الحول ووجب فإنه يلزمه أن يؤدي الزكاة حتى وإن تلفت ولو بآفة من السماء كالثمار. ورأيتم رأي جمهور العلماء بأن الزكاة في هذه الحالة تسقط لأنها عبادة وهو أمر خارج عن قدرته، فلا تجب الزكاة في هذه الحالة. قال فإن تلف بعض النصاب قبل التمكن سقط من الزكاة بقدره، وإن تلف الزائد عن النصاب لم يسقط شيء، لأنها تتعلق بالنصاب. هذه الجزئية مرتبطة بخلاف العلماء على قول من يوجب الزكاة، حينئذ يرتبط بهذا الكلام، وعلى قول القول الثاني المشهور بأنه لا يلزم بشيء من ذلك. قال رحمه الله ولا تسقط الزكاة بموت من وجبت عليه. يعني إذا مات الإنسان وقد وجبت عليه الزكاة، يعني إنسان حال عليه الحول فاخترمته المنية فمات، هل تسقط الزكاة بموته لأن المال انتقل منه إلى ورثته أو لا؟ هذا أيضا فيها كلام للعلماء. من العلماء من قال بأنها لا تسقط، وهذا هو رأي جماهير العلماء كما هو معلوم. والرأي الثاني بأنها لا تسقط، بأنها تسقط إلا أن يوصي، إلا أن يوصي، فإن أوصى لا تسقط. وهناك قول ثالث بأنها تؤخذ من الثلث وتقدم على الوصية. إذن في المسألة ثلاثة قول، القول الأول سيذكره المؤلف قول الحنابل هو قول الجمهور. نعم. قال ولا تسقط الزكاة بموت من وجبت عليه لأنه حق واجب تصح الوصية به فلم يسقط بالموت كدين الآدمي. يصح بالوصية، وهذا هو قول الأئمة أيضا مالك والشافعي. إذن الأئمة الثلاثة أو مالك والشافعي مع أحمد في هذه المسألة أنها لا تسقط. لماذا؟ وهذا هو الحق، لأن الزكاة وجبت عليه قبل أن يموت، ولما وجبت الزكاة في المال كان المال ماله ولم يكن مال الورثة. متى انتقل إلى الورثة؟ بعد أن وجبت فيه الزكاة. أبو حنيفة يخالف الجمهور ويقول نعم تجب الزكاة إن كان قد أوصى، لأنه لو مات فإنها تخرج الزكاة من ماله، وإن لم يوصي فإن الزكاة في هذه الحالة تسقط. ووجد من العلماء من قال بأنها تجب في الثلث، ولكن الذي ذكره المؤلف مذهب الحنابلة هو رأي جمهور العلماء، وهو أيضا الأقرب، لأننا عندما ننظر إلى روح الشريعة والأسس التي بنيت عليها نجد أن هذا هو الأقرب. إنسان يملك مالا وحال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة وهو لا يزال حيا ومات بعد أن وجبت الزكاة قبل أن يخرجه، فلماذا يسقط الحق؟ هو متى ينتقل إلى الورثة؟ هو انتقل إلى الورثة بعد أن وجبت فيه الزكاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وفي محل الزكاة روايتان. محل الزكاة يعني هل هي في الذمة أو هي في عين المال؟ هذه قضية انتبهوا لها أيضا مهمة، لأنها إن كانت في عين المال فتدور مع المال، وإن كانت في الذمة فستظل معلقة بالذمة وهو أشد. يعني هل هي مرتبطة بذمة المزكي؟ فمهما مضت السنون ولم يزكي يطالب بأداء الزكاة. وإن قلنا هي مرتبطة بالعين فإنها تزكى مرة وينتهي الأمر، وهذا هو الذي يحبه كثير من الناس، أنها ترتبط لماذا بالعين وليس بالذمة. قال: وفي محل الزكاة روايتان، إحداهما أنها تجب في الذمة لأنه يجوز إخراجها من غير النصاب. وهذا الكلام أيضا موجود في المذاهب الأخرى والخلاف، لكن ما نريد نوسع نكثر. نعم. ولا يمنع التصرف فيه فأشبه في الدين. والثانية يتعلق بالعين لقول الله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ما وجه الدلالة؟ والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وأيضا يستدلون في حديث في 40 شاة إن شاة، فربطها بالمال. وأيضا يستدلون بحديث: فيما ساقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح أو بالدلو نصف العشر، لأنه معلوم بالنسبة للثمار ما ويحتاج الأمون من حيث الحرث والإعداد والبذر، هذا يقوم به الإنسان، لكن يأتي دور السقي إن كان من المطر ففيه العشر لأن فيه تخفيف على صاحبه، وإن كان يسقيه بدلوه يخرج الماء من الأبار أو يجلبه من الأنهار أو غير ذلك فإن فيه نصف العشر. انظروا إلى الشريعة كيف تراعي ماذا أحوال الناس. إذن هنا هل الزكاة في ذمة الإنسان أو مرتبطة بمال؟ الإمام الشافعي هو مع الإمام أحمد، له قولان، لكن ما تسوى رواية، له قول هنا وقول هنا مع الروايتين. إذن هنا هناك من يقول بأنها مرتبطة بالعين. ما الدليل؟ وقول الله سبحانه وتعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ما وجه الدلالة؟ أن الله تعالى قال في أموالهم ولم يقل عليهم، فقال في أموالهم فربط الحق قيده بالمال. وفي الحديث الآخر في 40 شاة إن شاة أيضا قيد الوجوب بماذا؟ بالشياه وهي مال. وأيضا في الحديث الثاني فيما سقت السماء العشر، وما هو الذي تسقيه السماء؟ هو مال الزكاة، ومما سقاه بالدلو والنضح نصف العشر. إذن كل هذه الأدلة قالوا تدل على أنه مرتبط بالعين، وهذا بلا شك ماذا أيسر للناس وأخف للذين مرت عليهم سنوات دون أن يخرجوا الزكاة. أما إذا قلنا هي مرتبطة بالذمة فيجب عليه أن يخرج عن جميع السنوات التي مضت، فلو قدر أن إنسانا مضى عليه 20 عاما دون أن يخرج الزكاة فعليه أن يخرج زكوات تلك السنوات. وإن قلنا تجب عليه الزكاة بالنسبة للعيد يخرج زكاة العام الأول فقط. قال: لقول الله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. المؤلف اختصر على دليل الآية، على مفهوم الآية، ولكن الأدلة التي ذكرت يحتج بها العلماء. لكن أيهما أسلم وأيهما أحفظ لدين الإنسان وأيهما الذي تطمئن إليه الناس؟ لا شك وإخراج الزكاة عن جميع ماذا ما مضى. معلوم أن هذا ثقيل على بعض النفوس، أن يخرج الإنسان زكاة سنوات، وربما يرى المال كثيرا وربما يرى الماشية التي تخرج كثيرة، ولكن هذا هو أحسن أضمن وأصون لدينه وأحفظ أيضا لنفسه. قال: وفي للظرفية، فإن ملك نصابا مرت عليه أحوال لم تؤد زكاته وقلنا هي في الذمة لزمته الزكاة لما مضى من الأحوال. قال: وفي للظرفية، يعني فرق بين أن تأتي بالباء أو بالفاء. في أموالهم فيما سقت السماء العشر، انظروا في وأيضا في 40 شاة، والظرفية ما معناها؟ هي ظرف للشيء. ولذلك نحن نقول الآن لو أن إنسانا نذر أن يصوم الشهر الذي يقدم فيه ماذا ابنه فصادف شهر رمضان، ليس له أن يصوم النذر. هنا يجب عليه ماذا؟ أن يصوم شهر رمضان. لماذا؟ لأن رمضان ظرف، ظرف محدد غير متسع لغيره، لكن بالنسبة للصلوات نجد أن أوقاتها موسعة، فلك أن تصلي ما تشاء من التطوع من النوافل، لأن أوقات الصلوات موسعة، فلك أن تصلي الصلاة في أول وقتها، في وسطه، في آخره، وإن كان أول الوقت أفضل، إلا في شدة الحر وفي صلاة العشاء فهما مستثنيتان. لكن في تدل على الظرفية، يعني تحوي ما فيها. أنت تقول وضعت اللبن في الإناء، ما تقول بالإناء، في الإناء، بمعنى أن الإناء هو ظرف للبن، أو وضعت الماء بمعنى يحوي ذلك الشيء. الله تعالى يقول وفي أموالهم حق معلوم، أي أن هذا الحق في الأموال، وإذا كان في الأموال إذن هو مرتبط بأي شيء؟ بالعين، لأن الأموال عين وليس ذمة، لأن الذمة هي ذمة الشخص. قال فإن ملك نصابا مضت عليه أحوال لم تؤد زكاته وقلنا هي في الذمة لزمته الزكاة لما مضى من الأحوال، لأن النصاب قلنا في الذمة لزمته الزكاة لكل الأعوام التي مضت. لكن قد يسأل السائل فيقول نفرض عنده 5 من الإبل، ماذا يفعل؟ يعني يخرج ماذا شاء، فإذا بعد ذلك نقصت، يعني نقص النصاب شيء، إذا تتوقف الزكاة. ولكن يحكم في من عنده 40 يخرج مثلا شاء 4 شياء، ثم بعد ذلك حسب كل ما نقصت حينئذ ماذا ينقص، لكن ما دام الإبل قائمة فإنه يخرج بالنسبة إذا قلنا هي في الذمة، أما إذا قلنا هي في العين فيخرج عن العام الأول وكفى. وإن قلنا تتعلق بالعين لم يلزمه إلا زكاة واحدة، لأن الزكاة ما هي الزكاة الواحدة؟ هي في العام الأول، المؤلف لم يذكر، قالوا العام الأول الذي ترك وما بعد ذلك عفو، لأن الزكاة الأولى تعلق. رأيتم أيها الإخوة دقة الفقهاء، وأنهم لا يتركون مسألة تمر دون أن يدققوا فيها، فهم حقيقة يعني خدموا هذا العلم وتركوا لنا ثروة عظيمة حقيقة مجلية واضحة جدا، ومع ذلك نحن نجد بعض الصعوبة في فهم ما كتبه العلماء في توجيه، فما بالكم لو كانت مهمتنا هي مهمتهم أن نبحث عن علل الأحكام ونخرج عليها المسائل. هذه ليست من الأمور السهلة التي قام بها تلاميذ وتلاميذ الأئمة وتلاميذ تلاميذ الأئمة. احنا وجدنا تركة كنزا من العلم موجود موفور في كتب مسطورة في دواوين مدونة، فما علينا إلا أن نقرأه ونبذل بعض الجهد لفهم ما تركه الأئمة رحمهم الله تعالى لنا. إذن هم يدققون في المسائل، وليس كما يدعي البعض في أن انشغال الإنسان بمثل هذه الخلافات والتفريعات، بالعكس هذه التي تغذي العلم وهذه التي خرجت الفقهاء. ما الذي خرج العلماء؟ هو دراساتهم في مثل هذه الكتب والتعمق فيها. ولكن أنت عندما لو قرأت كتاب الله وحده لا تستطيع أن تغوص في دقائق المسائل، ولو درست السنة مجردة لما استطعت. ولكن عندما تدرس الفقه وتعرف مآخذ العلماء وأدلتهم وسبب اختلافهم والمناقشات التي تدور، ثم تأتي لتحرير المسائل، تحرر محل النزاع وتنتهي إلى الترجيح، هذا هو المطلوب أيها، هذا الذي يسخل الأذهان وينمي الملكة ويقوي القدرة على طالب العلم حتى حينئذ يكون متمكنا. فلا تظن أن هذه الأمور تأتي بين عشية وضحاها، يعني العلم لا ينال بليت ولو أني، يعني ما يمكن أن تنال العلم تقول يا ليت كذا ولو أني فعلت كذا، لا ينال بهذه الأمور، يعني لا ينال العلم بليت ولو أني أو نحو ذلك. لكن قالوا ينال العلم من شمر عن ساعد الجد وطرق الأبواب في الليل الداج، يعني في النار وفي الليل الداج المظلم كان العلماء يترددون. كان أحد الصحابة كما في صحيح البخاري انتقل من المدينة إلى الشام ليأخذ حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأئمة كلهم سافروا. الإمام مثلا مالك ربما بقي في المدينة، لكن انظر للإمام الشافعي طاف كثيرا من البلاد، جاء إلى الحجاز وأخذ عن الإمام مالك وذهب إلى مكة وإلى اليمن، ومثل أيضا الإمام أحمد، وهكذا طاف العلماء، فهم كانوا يجمعون العلم ويدونون. والله نحن إذا نظرنا إلى الأدلة ننظر إلى قضية وإلى تخفيف الشريعة نجد أن العين أقرب، لكن إذا أخذنا بالأحوط والقاعدة المعروفة الخلاف خروجه من الخلاف مستحب، فالذي يريد أن يطمئن فإنه يزكي ما مضى، لكن لو أن إنسانا أيضا أخذ بهذا الرأي فهو أخذ بقول من العلماء، ورأيتم الآية والأحاديث التي أوردتها، وهو أيضا فيه يسر، ودائما الشريعة هي الأخرى، أنه يعني لو طولب ربما يزكي بأن يخرج كل ما مضى ربما تشح نفسه فيؤدي ذلك إلى أن يطمئن ويمنع إخراج الزكاة، كما رأيتم يعني العرب الذين ارتدوا ومنعوا الزكاة، ثم بعد ذلك لما صهرتهم الحرب عادوا بعد ذلك ورجعوا إلى الحق. قال: من قلنا تتعلق بالعين لم يلزمه إلا زكاة واحدة، لأن الزكاة الأولى تعلقت بقدر الفرض فينقص النصاب في الحول الثاني، وهذا ظاهر المذهب، نقله الجماعة عن أحمد رحمه الله تعالى. وهذا ظاهر المذهب، نعم. قال: فإن كان المال زائدا عن نصاب نقص منه كل حول بقدر الفرض. إن كان زائدا عن النصاب كل ما أخذت منه الزكاة ينقص، وإذا نقص تنقص أيضا الزكاة. ووجبت الزكاة فيما بقي، فإن ملك خمسا من الإبل لزمه لكل حول شاة، لأن الفرض يجب من غيرها فلا يمكن تعلقه. في قوله من غيرها يعود إلى الإبل، من عنده خمس من الإبل أو عشر أو خمس عشر أو عشرون لا تجب عليه شيء من الإبل، متى تجب الإبل؟ إذا بلغت 25، لكن ما قبلها فيه شاتين ثلاث أربع حسب زيادتها، ولذلك قال لي من غيرها يعني من غير الإبل، وهذا فيه تخفيف، لأنها لو كانت الخمس يخرج منها واحدة ماذا يبقى أيضا؟ هذا فيه إجحاف وضرر على صاحب ماذا؟ الإبل. ولكن انظروا خمس من الإبل يخرج منها ماذا يعني يخرج منها واحدة، والواحدة من الإبل تعادل كم؟ سبعة من الغنم، فأنت أضرب بخمسة في سبعة تبلغ 35، تخرج من 35 لو حسبناها على تقدير الشياء واحدة من 35، فهذا في غاية الحكمة والإخمة الإخوة والرحمة ومراعاة أحوال الطرفين. قال: لأن الفرض يجب من غيرها فلا يمكن تعلقه بعينها، وإن ملك 25 من الإبل فعليه للحول الأول ابنة مخاض، نعم، وفيما بعد ذلك لكل حول أربع شياة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتجب الزكاة في خمسة أنواع. الآن المؤلف يريد أن يبين لنا الزكاة تجب في ماذا. الآن بدأ المؤلف يدخل في صلب الموضوع، يعني سيعود المؤلف الآن ويبدأ في بسط الأقوال. تجب في خمسة أنواع، ما هي؟ النقدان، السائمة، الثمار يعني والزروع، كذلك عروض التجارة، هذه اللي مرت من الآن. لكن هل هناك شيء آخر؟ نعم، المعادن، وهناك الركاز، والركاز فيه الخمس، والركاز هو الذي يوجد من دفن الجاهلية، والإنسان لا تلحقه مشقة. ولذلك أيها الإخوة لو دققنا النظر في المسائل ونظرنا إلى الحكمة نجد أنها مرت في التدريج، تجد ماذا أكثر ما تكون الزكاة في ماذا؟ في الركاز فيه الخمس كما جاء في الحديث، وفي الركاز الخمس. لماذا؟ لأنه دفن تحفر فتجده. ما هي المشقة التي لحقتك؟ هي مشقة بسيطة. ثم تجد بعد ذلك في ماذا؟ فيما سقت السماء العشر، وفيما سقى الإنسان بنضحه نصف العشر. ثم بعد ذلك تنتقل إلى ماذا؟ إلى الثمار لها، وتجد أن أقلها ماذا؟ إنما هو النقدان فيها ربع العشر. فهذا لأن الأموال هذه تنمى وتحتاج إلى خدمة وإلى عناية. الزراعة نعم تحتاج إلى خدمة، لكن قالوا خدمتها في شيء معين، زرع تعاهده، ولكن هذه تجارة تحتاج إلى أسفار، إلى مؤامرة تخسر فيها وتربح وغير ذلك. ولذلك تجد أن الشريعة الإسلامية وازنت بينها. لماذا؟ لأنها نزلت من حكيم خبير هو يعلم.